حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حا وحدثنا القعنبي عن مالك قال حا وحدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا سليمان بن حيان موسى بن حيان ومحاضر المعنى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها ولم يذكر عن حماد ومالك عن عائشة أنهم قالوا يا رسول الله إن قوما حديث عهد بالجاهلية يأتون برحمان لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لم يذكروا أفنأكل منها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سموا الله وكلوا. ثم ورد أبو داود هذه الترجمة باب ما جاء في أكل اللحم لا يدرى أذكر اسم الله عليه أم لا. باب ما جاء في أكل اللحم لا يدرى أذكر اسم الله عليه أي عند الذبح أو لا. المقصود من هذه الترجمة أنه لا يسأل ولا يشدد أو يحصل التشدد لأنه لابد أن يعرف هل سمي عليه عند الذبح أو لا، وإنما يجوز الأكل منها إذا جهل هل التسمية حصلت أو ما حصلت، فالأصل أنها تؤكل الذبيحة ولا يترك أكلها نتيجة لكونه لم يتحقق أنه ذكر اسم الله عليها. والرسول صلى الله عليه وسلم سئل قال إن أناسا يأتوننا بلحوم وهم حديث عهد بالجاهلية يعني أسلموا ويعني وإسلامهم حديث وعهدهم بالجاهلية قريب لا ندري أذكر اسم الله عليها أو لم يذكر اسم الله عليها، يعني ما كانوا في الجاهلية أنهم لا يذكرون، قد يكون أنهم كحالتهم في الجاهلية. فالرسول قال سموا الله وكلوا، فدلنا هذا على أنه لا يلزم أو أن الإنسان لا يسأل هل سمي اسم الله عليه ذكر اسم الله أو لم يذكر، كما أنه أيضا لو فتح هذا الباب فيما يتعلق بالسؤال يمكن أيضا يسأل هل الذابح ممن يحل ذبحه أو لا، وهل ذبح بآلة يكون الذبح بها أو لا، فتأتي أسئلة لا حاجة إليها. فالأصل هو السلامة ولا يصار إلى التشدد الاتيان بأسئلة لا حاجة إليها. النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بالجواب الفصل في ذلك، وهو أنهم يأكلون هم ويسمون، يسمون عند أكلهم، ليست تسمية بدلا من تلك الذي حصلت عند الذبح هل حصلت ولا ما حصلت، لأن الحكم بين بأنه سائغ أن يؤكل، وأنتم سموا الله عند الأكل كما هو الشأن في أن الآكل يستحب له عند الأكل أن يسمي. إذا مثل هذه يا شيخ إذا جهل كيفية الذبح لا يسأل، مثل نفس الشيء، والذابح نفسه هل هو من أهل الزكاة أو ليس من أهل الزكاة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد قال حا وحدثنا القعنبي عن مالك. موسى بن إسماعيل وحماد والقعنبي مر ذكرهم، ومالك هو بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذهب السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حا وحدثنا يوسف بن موسى. قال حا وحدثنا يوسف بن موسى وهو ثقة صدوق، وهو صدوق أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه. عن سليمان بن حيان. عن سليمان بن حيان وهو أبو خالد الأحمر. أبو خالد الأحمر عندكم حبان أو حبان وبالباء وهو بالياء. سليمان بن حيان أبو خالد الأحمر وهو صدوق يخطئ أخرج له أخرجه أصحاب كتب الستة. ومحاضر ابن مورع ابن مورع وهو صدوق له أوهام أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي. صدوق له أوهام أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي. المعنى عن هشام بن عروة. عن هشام بن عروة وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه عن عائشة. عن أبيه عروة بن الزبير ابن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من 7 أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يذكر عن حماد ومالك عن عائشة، ولم يذكر عن حماد ومالك عن عائشة، يعني أن اسم موسى بن إسماعيل الذي روى عن حماد والقعنب الذي روى عن مالك لم يذكر عن عائشة في الإسناد، وإنما ذكروه عن عروة مرسلا، يعني ذكروه عن عروة مرسلا عن عروة أن أناسا. وأما يوسف بن موسى، نعم، وأما يوسف موسى فهو الذي جاء من طريقه مسندا، وجاء في طريقه ذكر عائشة، جاء من طريقه ذكر عائشة رضي الله عنها، وأنه مسند متصل مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرسل. ترك التسمية على الذبيحة سهوا أو عمدا؟ ترك التسمية على الذبيحة بعض أهل العلم أجازها سواء كانت عمدا أو سهوا، ومن العلماء من أجازها إذا تركت سهوا دون العمد، إذا تركت سهوا دون العمد، ومن العلماء من منعها إذا تركت سهوا أو عمدا، إذا تركت سهوا أو عمدا. يظهر لكم رجحان أحد القولين؟ والله الذي يظهر أن السهو هذا ما فيه إشكال، السهو ما فيه إشكال، وإذا تركت عمدا يعني كثير من العلماء قالوا بأنها تحل، ولكن يعني جاء نصوص يعني تدل على أن اسم الله يذكر، فالذي يدل عليه النصوص أنه الذي يتسامح فيه هو السهو النسيان، سواء الذبيحة أو الصيد. الذبيحة أو الصيد، يعني الصيد إذا كان نسيانا يحل، وأما إذا كان عمدا لا يحل، لأنه جاء فيه يعني تنصيص على أنه يذكر اسم الله.